محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال خاف الله تعالى ثم قال السكاكي وشرطه، أي وشرط كون المنكر من هذا الباب واعتبار التقديم والتأخير فيه ألا يمنع من التخصيص مانع. النكال ناخذه من باب النكرة في اللي يفيد التخصيص، الذي قد اشترط فيها أن يكون من المعنوي ما يهو من اللفظي. قال عاد في الشرط ألا يكون إيش به مانع ثاني يمنع من الإيش من التخصيص. كقولك رجل جاءني على ما مر أن معناه رجل جاءني لامرأة أو لا رجلان، ها دون قولهم، ها قولي دون قولهم شر أهر ذانا، فإن فيه مانع من التخصيص. فإذا اشتنا المانع به مانع ثاني ولو قد وجد ليش الشرط ذي قال. قال فإن فيه مانع من التخصيص. أما على التقدير الأول يعني تخصيص الجنس، فالامتناع أن يراد المهر شر لا خير. ما وسع المهر لأن المهر لا يكون إلا شر، فإذا ما سبب أن يكون تخصيص الجنس. وأما على التقدير الثاني يعني تخصيص الواحد فلنبوه عن مضان استعماله. في ما سبر الحين الاستخدام هنا في مكانه ما وجد. ماذا الحين يقول؟ حين يقول لا بس الحين يقصه واحد هو اشتد الحين يضخم الموقف ولا يقول ايه انه عين يقول شر اهر دانا. ما اشتي واحد، ما هو اثنين ولا ثلاثة، لا نشتي انه يحرك ايه. الحاصل انهم ينتبهوا يبسروا وجبه، فجاء هو من الضد له، معناه ان الشر ما هو شرين ولا ثلاثة. يعني ايوه ما له امر عظيم انه يهرب. لا فاذا نشتي هنا الكلام ما سبق، ما كلام نحن نقوله من باب الآية من باب الوحدة. ها اما احنا مستمعين والليل والله ما ادري اول كلب حين يوه الحين يصيح يعوي صياح عسل ما هو اي ايوه وعادي. وقلنا ما جاء بالحين الكلب بعض الأحيان ينبح نبح عادي، بعض الأحيان مع ينبح هو دليل مبشية غدابة. فإذا فرق ذيه وذي ذي بيش يسموها هري. يعني لو أرى بال واحد ما عم من جاء سخوي. فإذا ما سبر هنا نحن نقول شر واحد، ما هو شرين ولا ولا ثلاثة. بعيد عن جاء أمتى حق الكلام ما المعنى ما جاء له. يعني لا أيه لا تنتبه. وإيش معنى كلمة؟ إنه استعماله هنا ما هو جيد استعماله في ذا المكان. مرتفع. نابي. إيه. ما هو من النبوة على يعني إنه مكان ما هو مكان. أي لنبوي تخصيص الواحد عن مواضع استعمال هذا الكلام. الواحد إيه. ارتفاع عن الاستعمال. ايوه ما هو ارتفاع حقيقي فوق، يعني انك لا تستخدم الكلام في ذا المكان، ما هو حتى ان يستخدم فيه. فهو مرتفع عن الاستعمال. ايوه اصلا النبو دروب. كما ضرب واحد ضرب ونكع عليه، يقولوا نبع عن الين. الضرب السيئة يضرب تمشي ونكع. ايوه هذا كأنه ايش من ذا الباب، بحيث انه ما يقبله ذا الين. المكان، ما يقبل هذا الكلام. لأنه لا يقصد به أن المهر شر لا شران، وهذا ظاهر. وإذ قد صرح الأئمة بتخصيصه حيث تأولوه بما أهر ذناب إلا شر فالوجه، يعني قد بالشبه اتفاق به ما تخصيص، لكن كيف نسويه ومع أنهم قد قال إيش قال السكاكي ما في شيء، كيف نسوي إيش نجمع بين القولين. فالوجه أي وجه الجمع بين قولهم بتخصيصه وقولنا بالمانع من التخصيص؟ تفضيع شأن الشر بتنكيره، يعقد سابر من ذلك، أي جعل التنكير للتعظيم، والتهويل ليكون المعنى شر عظيم فظيع أهر ذا لا شر حقير، فيكون تخصيصا نوعيا ما عدا من باب الايه يعني عدا الجنس عادة الجنس ولا من باب الوحده يعني عدا نوع من الشر ما قد خرج من الشر في التخصيص، لكن ما هو التخصيص الذي نفاه السكر سابر ما عدا لفظ جمعنا بين القولين اذا يا شر عظيم يعني لا شر حقير سابر ماذا ما نفوه النوعي نابلا في الجنس هناك في الجنس والوحدة هذه قال ها وهنا جاءه للنوع فإذا ما جاءه من نفاه هناك ما معناه أنه قدوما في ذيه عدد ثابت فيه وجمعنا بين أقوالهم من غيره من غير معارضة ثابت وقد نفاه السكاكي ست نفاه السكاكي ولا ما هو موجود هنا والعلماء قد أثبتوا التخصيص فإذا وش بنقول إن التخصيص الذي أثبتوه العلماء هو ذي النوع ما هو لا وحدة ولا جنس هو ما تحكى منا فإذا ما قدونا في ليه ما تحكى منا أيوة قلنا معنا ما تحكى السكاكي ما قدوم عرض القول والمانع إنما كان من تخصيص الجنس أو الواحد وفيه أي فيما ذهب إليه السكاكي نظر كل هذه ذكر إذ الفاعل اللفظي والمعنوي كالتأكيد والبدل سواء في امتناع التقديم ما بقي على حالهما فإذا ما بفرق بين الفاعل اللفظي والفاعل المعنوي سواء ممنوع التقديم مثل ليش مثل التوابع ما بقي على حالهما أي ما دام الفاعل فاعلا والتابع تابعا بل امتناع تقديم التابع أولى يعني أولى نظر لو نقول كذين إنها أولى من إيه فتجوز تقديم المعنوي دون اللفظي تحكم والهمة فاللفظي المعنوي جائز واللفظي ما هو جائز وهذا كله ما بلا تقدير على قول ما هو صحيح إلا ما هو قد حاكم لكن لا ما بلا قال ما هو قال شرط حتى تريده كنت قاصد كنت قاصد ما هو ما بلا جهو جائز بل يجون تقاصد لهذا وكذا تجويز الفتح في التابع دون الفاعل تحكم إذا قلنا جاز فليش فتح ليش الفاعل كذا يجوز بالتابع لأن امتناع تقديم الفاعل إنما هو عند كونه فاعلا وإلا فالامتناع في أن يقال في نحو زيد قام إنه كان في الأصل قام زيد فقدم زيد قل كذا مثله ما نقول كان كذا وش باقي يعني ليش ما هو يقول ما في اللفظي ما سبر ولا ما في المعنوي انه سبر لا ماذا وجعل مبتدا كما يقال في جرد قطيفة مثل ما قالوا في التابع اذا قالوا في التابع ان كان كذا فكذلك نقول في الفاعل كان كذا ما الفاعل عدا عذر لا لانه كذا ممنوع يتقدم الفاعل. لا بلا يقول لك لأن به ما هو من ذا الباب، يقول مع أن به من جوز تقديم الفاعل، وما في التوابع ما حد جوز. كما يقال في جرد قطيفة إن جردا كان في الأصل صفة، وقدم وجعل مضافا، وامتناع تقديم التابع حال كونه تابعا مما أجمع عليه النحاس، إلا في العطف في ضرورة الشعر الذي جوزه. يعني عاد في وش معنى؟ قال فتجوز تقديم المعنى. أو فذاك الأول. قلنا هو ما هو منع قال ما يجوز في مثلا في زيد قام. ما يجوز انك تقول انها ايش؟ ايوه لأنها هنا من تقديم ليش؟ اللفظي. بيجيهم من تقديم اللفظي ما يجوز، أما في غيره قال ما يجوز. أيوه قال ها وش فهم فرق بينه؟ يجوز المعنوي ولا اللفظي، أيوه المعنوي ولا يجوز اللفظي. قل بها وش بنبرق نحن نقول كان أصل زيد قام ورجع قدمناه وش قلنا لا في كان أصلها قام زيد ورجع قلنا زيد قام وش بأي كما قلنا في جرد قطيفة سوا مع أنه قال انت نوع تقديم التابع عند كل له اذا ممنوع تجوزوها كل النحويين الا قالوا في العطف في الشعر ضروره فقط فمنع هذا مكابره والقول انه في حال تقديم الفعل ليجعل مبتدا تقديم الفاعل ليجعل مبتدا يلزم خلو الفعل عن الفاعل وهو محال بخلاف الخلو عن التابع فاسد يعني والقول بهذا فاسد شلون مع حين تنقل الفاعل باي يجلس الفعل في تلك اللحظه بغيره فاعل لا باي يقول به خلفها الضمير مباشره قال لي أن هذا اعتبار محض ما هو لا اعتبار ما بشيء حقيقي يعني ولا اعتبار يتجوز ثم لا نسلم انتفاء التخصيص في نحو رجل جاءني لولا تقدير التقديم لحصولها التخصيص بغير يعني من غيره هو قال هناك لأنه ما جوز الابتداء بالنكرة إلا له التخصيص أنا بس برجو بالتخصيص غير أرضي التقديم أي بغير تقدير التقديم كما ذكره السكاكي من التهويل وغيره كالتحقير والتكثير والتقليل والسكاكي وإن لم يصرح بأن لا سبب للتخصيص سواه لكن لزم ذلك من كلامه يعني ما قال لكن بايز الحين يقول إن ما به مخصص للابتداء إلا غير يلزم منه إن ما بشي ما أفاد غير ذي ما قد قال هانا إذا لا سبب سواه ما هو هذا كلام السكاكي لا سبب سواه ليه إذا معناه أن ما في تخصيص غيره لا يفهم من كلام قال ما صرح لكنه مصرح ما عني قال يلا أنت في التخصيص في الأجواب لو جاب صرح حمد أو ما هو شيء كلام السكاكي لا ناهي إذا ما مقصده أنه إذا قال كذيه أنه يشكدو نقص فيه نبلا يشتي ما به ليش ما يجوز الابتداء قال ما به ما يجوز الابتداء إلا هذا ليه التخصيص ما معنى أوه. فإذا لا نقب قد بالتقديم لكن ليش جوزنا حنقدم هنا أفاد التخصيص فإذا التخصيص وذي جوز التقديم قال هذا ما معه نص أنه يقول ما به ما يفيد فائدة غير ذي التخصيص غير ذي التخصيص هل المصنف قال يعني أنه المصنف قال لأنه لولا التخصيص لما جاء قال وإن لم يصرح بأن لا سبب للتخصيص سواه ألا قد صرح ما لكن لزم ذلك من كلامه حيث قال إنما يرتكب ذلك الوجه البعيد عند المنكر لفوات شرط الابتداء هو نفسه سر كيفه دع عندك بترخو نفسه ليه سر وش قال هنا قال ذا كلام السكاكي إنما يرتكب ذلك الوجه ليش البعيد عند المنكر قال لفوات شرط الابتداء ما هو شفاط شرط الابتداء ما عن السابر ما بالسبب الله ايه. حتى هو بدو يفهم من كلامه هذي قال هني قال وصفنا السكاكي المنكر ايه؟ على من باب أثر الذين ظلموا في مثال النظمي لئلا ينتهي التخصيص إذ لا سبب له هذا يفهم منه من لا عندك يفهم من كلامه هذي ولا ما صرح بحاجة ايه. ولا ما هو تصريح ولا مصمت ايه. ولا عندك ما قدو تصريح انا قلت من لا هو مصمت لا هو ذي عندك قال انما ارتكبوا ذلك الوجه البعيد عند المنكر لفوات شرطه شرط الابتداء وشرط الابتداء بأنك رايشت إنها تخصيص لي يعني أخذوا من كلامك هذا إنه ما به الله ومن العجائب أن السكاكي إنما ارتكب في مثل رجل جاءني ذلك الوجه البعيد لئلا يكون المبتدا نكرة محضة وبعضهم يزعم أنه عند السكاكي بدل مقدم لا مبتدا وأن الجملة الفعلية الاسمية ويتمسك في ذلك بتلويحات بعيدة من كلام السكاكي هذا يشتي يقول كان يشتي ومن العجائب ذي ايوه اشتي قال انما ذي يقولوا انها ما جعله نا مبتدا ما بلا بدا لا يكون مبتدا لكن انا لا قالوا من العجائب ان السكاكي ارتكب قد قال بداية كان المفروض يأخر وبعضهم يزعم انه عند السكاكي بدل قالها من العجائب ذي وأيضاً رأي السكاكي أشتين ما معه نقص فيه ولا إذن العجائب الشيء أبلا أخذوه لقال من تلويحات بعيدة وبما وقع من السهل الشارح العلامة في مثل زيد قام وعمر قعد أن المرفوع يحتمل أن يكون فاعلا مقدما أو بدلا مقدما ولا يلتفت الى تصريحاتهم بامتناع تقديم التوابع. خلاص يعني ما حد يجعلهم مبتدا لا خلاص على كلام ولا يلتفت الى تصريحاتهم بامتناع تقديم التوابع حتى قال الشارح العلامة في هذا المقام ان الفاعل هو الذي لا يتقدم بوجه واما التوابع فتحتمل التقديم ولا يلتفت هذا هو الذي دعمه كيف ولا يلتفت الى تصريحاتهم هذا الذي دعمه من شيخهم الذي فهم من شرح العلامة ولا التفت إلى ذيه لا التفت إليه قال وأما هو لذا قال أما التوابع فتحتمل التقديم على طريق الفتح الحين أقل رجع يجاوب على ذولا لأنهم بيقولوا أما التوابع نقبا يجوز على وجه الفتح تأيذ للسكات ولا ما الفاعل ما يجوز قال لا التفت إلى هذا الكلام وهو أن يستخى كونه تابعا ويقدم وأما لا على طريق الفسق فيمتنع لا على طريق الفسق فيمتنع تقديمها أيضا لاستحالة تقديم التابع على المتبوع من حيث هو تابع فافهم افهم ذي العبارة ما دام جوزوا في ذي بايجوز في غير إذا قبت أخوف التابع فيصبر الفاعل وش مهم يوم عاد فاعل وش مهم ايوه يستخى ورجع يمتنع إذن كيف ماذا يجوز؟ ما دام عاد التابع ما يجوز وما دام انه فاعل ما يجوز واذا قبا يجوز الفسخ جاز فيهم جمع ما زعم بعضهم انه بدل ما هو مبتدا بعضهم زعم انه بدل ما عاد مبتدا كيف زعم قال انه بدل لا بعيد ما بلا نقول اخذوا نقول السكاكي من يعني من توهمات ما هي انه يقول انه بدل كيف؟ يس ايوه المفروض يجي بعده يعني ما نظروا الى اقوال هذا الشيخ حقهم لا هذا التصريحات يصرح انه لا يجوز تقديم التابع بيقولوا ما يجوز التصريحات هم بيقولوا ثم لا نسلم امتناع ان يراد المهر شر لا خير سافر واحد ستة ثلاثة أربعة ما قبل شيء ما قبل قريب عدا هذا سابع ها عطيها حدها ها قال ولي ثم لا نسلم امتناع عن إراد المهر شر لا خير كيف وقد قال الشيخ عبد القاهر قدم شر لأن المعنى أن الذي أهره من جنس الشر لا من جنس الخير يبدو الأول ذاك الأول يبدو أيوه من الجنس ثم قال السكاكي لا مانع من الجنس أيوه اشتيرنا بس بريون باب السكسي ثم قال السكاكي ويقرب من قبيل هو قام زيد قائم للتقوي لتضمنه رجع ذاك الأول هو معنى الأول ما بلا أنه قال أن إيش اسم الفاعل فيه إسناد مثل إسناد الفعل لأن معنى زيد قام ما فيه إسنادين قال أنك من باب التقوي ولا وهنا كذلك إذا قلنا زيد قائم يشتي إن في قائم ضمير فإذا كأنه من باب الإسنادين لكن ما هو مثله ما بلا قال يقرب منه قال لتضمني قائم الضمير مثل قام فبه يحصل للحكم تقوي وشبهه أي السكاكي مثل قائم المتضمن للضمير بالخالي عنه عن الضمير من جهة عدم تغيره في التكلم والخطاب والغيبة هذا تابع ليه قال ليش إنه ما بلا جعلها قريب منه ما جعلها مثله قال لأنه عد فيها أمر آخر بصير إنه بيتغير الفعل إسناد الضمائر تغيرت الضمائر أما هذا ما بيتغير ما بيتغير ولذا بعضهم قالوا إنه ما هم باب التقوي أصلا لكن إنه ما بيتغير نحو أنا قائم وأنت قائم وهو قائم هذا ما تغير كله قائم كما لا يتغير الخالي عن الضمير نحو أنا رجل وأنت رجل وهو رجل وبهذا الاعتبار قال يقرب ولم يقل نظيره وفي بعض النسخ وشبهه بلفظ الاسم وشبهه بلفظ الاسم مجرور هلا خلاص وشبهه وشبهه لا وشبهه يقول معطف مجرورا عطفا على تضمنه يعني ان قوله ان قوله يقرب مشعر بان فيه شيئا من التقوي وليس مثل التقوي في زيد قام ما بلا مشابه الاول لتضمنه الضمير والثاني لشبهه بالخالي عن الضمير يعني لأجل وجهين الله شبه لا حين شابه الخالي عن الضمير فيه قل قل وشابه الفعل لأجل فيه كن فيه كن فيه ضمير كن فيه ضمير خلاص حطيه وجهه ما بشي وعد ماذا يا كلمتين ولهذا سر أي ولهذه ولشبهه بالخالي عن الضمير لم يحكم بأنه أي مثل قائم مع الضمير وكذا مع فاعله الظاهر أيضا كلهم جملة لم يحكم بأنه جملة ولا عمل قائم مع الضمير معاملتها أي معاملة الجملة في البناء حيث أعرب في مثل رجل قائم ورجلا قائما ورجل قائم والجملة بيجيه مبني والذاك بيجيه مبني فلو عمل معاملة إنه يبن إلا